الكتب الشيخ تذكر انه لا باس بذكر الحديث الضعيف فضائل الاعمال. الحديث الضعيف في فضائل الاعمال اجاز بعض العلماء ذكره لكن بشروط ثلاثه. الاول ان يكون اصل العمل ثابتا، والثاني ان لا يكون الضعف شديدا، والثالث ان لا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. مثال ذلك لو ان شخصا ذكر حديثا ضعيفا في فضل صلاه الجماعه فهذا اصل العمل ثابت، ولكن بشرط ان لا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وبشرط ان لا يكون الضعف شديدا. والعامه اذا قرات لهم الحديث سيعتقدون على طول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. الله اكبر. حاول بعض العلماء ان يعين هذا الطعام الذي حرمه اسرائيل على نفسه، فما رأيك في هذا؟ صحيح أنا نتركه يعني كما جاء القرآن، يعني ما نعينه لأنه لو كان في تعيينه فائدة تعينه الله. هل لهذا نظير مما حاول بعض العلماء أن يعينه وهو مبهم في القرآن؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. الأقلام هنا معين. إيه. لا ما ما مشكلة في ذلك. لكن بعد العلماء قال أنها داح أو إيه. بس اختلفوا في معنى فقط. اسمع أصحاب الكهف. نعم. اسمع أصحاب الكهف ولون كلبهم. طيب. يرى ثم مما وقف عليه البيت فيها قراءة ثانية. حج البيت فتح الحاء. طيب ما الذي تفيده هذه الآية؟ أن الله فرض على الناس حج البيت. طيب هل الناس على عمومها؟ مخصوص. يعني إذا الكافر لا يحاسب على ترك الحج. لا، والناس كلهم، لكن المقصود الأول هو المؤمن. أما الكافر لا يحاسب على ترك الحج، من يحاسب على ترك الفروع الشريعة. لكن المقصود المؤمن. نعم آدم. الناس عام. عام. حتى العاجز. حتى العاجز. حتى العاجز إذن هذا ليس على عموم، مقيد بقوله من استطاع إلى سبيل. طيب ما هي الفائدة من كونه يأتي بالعام أولا ثم يقول من استطاع؟ يعني لم يقل من أول كلام ولله على المستطيع حج البيت. الترغيب بالحج ان الحج واجب على كل الناس، الترغيب فيه ولبيان اهميته، ثم بعد ذلك قال ان الناس مخرج منه، يعني ليبين اهميه الحج ثم يبين رحمه الله باشتراط الاستطاعه. طيب اذا قال قائل جميع الواجبات لا بد بها من استطاعه، فلماذا قيدها هنا؟ قيدها هنا. هنا قيد لأن الحج الغالب فيه مشقة. نعم أحسنت. الغالب فيه مشقة أكثر من غيره. طيب. وناخذ بالقصص ولا بالانتخاب؟ كان عادة الدور. بس الدور كان نوع يمكن نخلص ما نخلصنا. ها؟ أين؟ طيب. أو يستفاد منها التحذير من طاعة أهل الكتاب. من أين تعرف يؤخذ؟ تحذير من طاعه من الكتاب. يودوكم بعد ايمانكم. نعم. يودوكم بعد ايمانكم. يعني اخبرنا الله بذلك من اجل ان نحذر منهم. ان لا نطيعهم وان نحذر منهم. لانهم يحرصون غايه الحرص على ان يردون بعد ايماننا كافرين. طيب. قول اتقوا الله حق تقاته. هل هذه الآية على ظاهرها محكمة أو منسوخة؟ اختلف العلماء في ذلك. نعم. قال بعضهم أنها منسوخة بقوله تعالى في آية في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والصحيح أنها محكمة. انها محكمه غير مسلمه. اي انها اتقوا الله لقد ما استطيعوا. لقد ما استطيعوا. طيب اذا دار الامر اختلف العلماء في ايه او حديث هل هو منسوخ او غير منسوخ فمن الاصل معه؟ الاصل نجمع بين لا من الاصل معه؟ مع من قال انه منسوخ كل مع من قال انه غير منسوخ؟ في هذه الايه؟ فلا اختلاف عام. يعني اذا اختلف العلماء في ايه او حديث هل هو منسوخ او غير منسوخ فمن الاصل معه؟ الاصل بعدم النسخ. الاصل مع من قال بعدم النسخ. تمام. طيب اذا ما دام العلماء اختلفوا في هذه الايه هل هي منسوخه او غير منسوخه فالاصل انها غير منسوخه وتبقى على محكمه. طيب اذا قال القائل ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما المعنى؟ ما معنى الايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ أي ابدأوا الآن بطاعة الأسماء. يعني استمروا على الإسلام إلى أن تموت. استمروا على الإسلام إلى أن تموتوا. أحسن. جملة وأنتم مسلمون الإعراب موضعها من الإعراب. لا ما بيك تعرفها. جملتها محل من الإعراب. أنتم الجملة هاي ما محلها من الإعراب إلا وأنتم مسلمون. لا. نعم. ها؟ هنا في ماضي نصب على الحال. طيب. نعم. هنا. في موضعين. أين هما؟ واعتصم بحمل الله أولا والموضع الثاني ولا تفرق. لا لأن الاعتصام بحمل الله جميعا هذا أمر بالاعتصام به ولا تفرق. نعم. تألف بنفسه أنها تفرق نصا ولا تفرق. هذه واحدة. ثانية بس الآية هذه لا بدايات كل اللي قريته ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ناخذ من هذا ايش؟ ناخذ من هذا ايوه ان التفرق يعني شانه كبير وعظيم. طيب واذا منها التفرق لازم ان يؤمر بضده وهو الائتلاف والاجتماع. نعم. طيب قوله تعالى اعتصموا بحبل الله من مراد بحبل الله؟ هو الطريق المسلمين وهو الإسلام. طيب لماذا سمي حبلا؟ لأنه شرع عند الله سبحانه وتعالى. لا مو لأن حبل الله. لماذا سمي حبلا؟ لأنه يوصل إلى الله. يوصل إلى المقصود. ها؟ طيب وأضيف إلى الله هو الذي شرع سبحانه وتعالى. نعم. ولأنه يوصل إليه. طيب قول الله تكون منكم أمة هل من هنا للتبعير أو للابتداء وبيان الجنس؟ للتبعير. طيب ما الذي ينبني على اختلاف القولين؟ لأن فيها قولين للعلماء. ما الذي ينبني على اختلافهما؟ ولتكن منكم أمة إذا قلنا من للتبعير أو قلنا لبيان الجنس أو للابتداء. للتبعير.